صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أيا راكبا أيا راكبا مهرية شأت الصبا كأن لا خيط الخيال زمام إذا جست في وادي قبا قل بعولة أهاشمه الضيوف القعود حرام. لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين الحنيف دعام. قضى السبط مفطور الفؤاد وجسمه لبيض المواضيع والرماح طعامه. وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا ورضت له بالصافنا يا آيات عظامه. وأعظم خطب زلزل الكون صرفه ودك الرواسي فهي منه رمام. هجوم العداء بغيا على حجب أحمد ولم ترع فيها أهل النبي ذمايا. ففر بنات الواحي أسرى مروعة ففرت بنات الواحي حسرى مروعة إي لها الصان خدر والعفايف لثايا. تجيل بطرف للحماة فلا ترى أي سوى جثث قد غالهن حمايا. فنادت وقد عط المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع برام. يا سائق الأضعى يا أنقف لي هنيئة فيا إخوتي فوق الصعيد يا يا يا يا يا أغسلوا أجسادا لهم بدم دامع وكفكفها بالرياح وهي سجايا يا يا فرق لها يا يا قلب العدو وكابة وناهيك رياز رق فيه لأبو فنادتهم يا يا أقوم عجالا يا أيا فمثرا بدار ولا يا هذا المقام يا يا يا أوام مقام يا يا يا يا أخ أنا خيو بنه آخر يا أخ صوتي صوتي سمعوني ويقضون أخوتي يا ريت قبل حسين يا ان موتي ولا شوف والعهد تنهب بيوتي يا هناديك ما يشجي لك انداي ولا تسمع عتابي ونخواي المن المن بعد يحسي ان من واي انا ظن انقطع وانقطع رجوى اشتهيس يا اخويا بونتك هاي وشن الذي ما ذيك يا حماي قلب ظهدن السهم بحشاي اي وسمت المصوب يا يا يا انسق الماي والماي ويا نب ويا تعداي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تحدثنا في المجلس السابق عن المراد من الدين وأن التدين من فطرة الإنسان وليس أمرا خارجا عن فطرة الإنسان وقلبه وكيانه. تأكيدنا كان بالنسبة إلى الفطرة القلبية عن طريق القلب عن طريق النفس يستطيع الإنسان أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما ذكرناه في المجلس السابق. لو رجعنا إلى الآثار التي عندنا من أهل البيت صلوات الله عليهم خصوصا الأدعية المناجات المأثورات الشرعية التي عندنا تؤكد هذا المعنى. يقول الإمام المعصوم في مناجاة الشعبانية: اللهم هب لي أو إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بنظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. فشوف عن طريق القلب يريد يشق طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى موجود في مناسبات متعددة أخرى في أدعية وأمور أخرى. هذا الذي ذكرناه من أنه هناك غريزة روحية مثل ما غرائز جسمية أكو غرائز غريزة روحية أكو مجموعة غرائز، من جملتها غريزة التدين، غريزة التوجه إلى الله، غريزة معرفة الله سبحانه وتعالى والاتصال بالكمال المطلق. حديثنا اليوم عن الفطرة من القسم الثاني. القسم الثاني ماذا؟ عن طريق العقل. عن طريق العقل كيف؟ الله سبحانه وتعالى كما جعل في روح الإنسان وفي نفسه وفي قلبه حالة خاصة، غريزة خاصة لمعرفته والانشداد إليه، كذلك جعل سبحانه وتعالى في عقل الإنسان توجها إلى الله سبحانه وتعالى. في دعاء يوم الجمعة نقرأ: يا من فتق العقول بمعرفته. لاحظوا، يا من فتق العقول بمعرفته. كيف أن العقل يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا يا إخوان، هي نفس الفطرة. شنو فطرة؟ يعني فرد قوة الله سبحانه وتعالى يجعلها في الإنسان طبيعية، وهيها بواسطة هذه القوة يدرك الإنسان طريقه إلى الله، أو يدرك التوحيد، أو يعتقد بالتوحيد. عندنا يقول الفلاسفة أنه كل إنسان مزود ببديهيتين. بديهية إذا قالوا يعني فرد شيء من طبيعة الإنسان، ومو شيء من الخارج تعلمه، من داخل الإنسان يظهر ويتحكم في مصير الإنسان وفي أعمال الإنسان. البديهية الأولى شنو؟ البديهية الأولى لكل معلول علة، والبديهية الثانية كل علة تامة يصدر منها المعلول. شرح هذا للكلمتين شنو؟ كل معلول إلى علة. عقل الإنسان يقول هكذا، أن لما أنت تجي تشوف مثلا في هذا المكان نار أكو، أو محترق هذا الفراش مثلا، أنت عقلك يقول على أنه هذه النار ما ولدت من نفس الفراش، هذا ما بيفرد شيء يتولد من النار، فلا بد أنه أكو نار اللي علة لهذا وصلت إلى هذا الفراش مثلا أو إلى هذا المكان وأحرقته. لو يجون يحلفوا لك 70 مرة على أنه يابا ترى أوتوماتيكيا هو هذا صار، ما يصير. يوم من الكهرباء، يو نار ذبوه هنا، يو جيجارة وقعت هنا، فدت السبب صار نار وصلت هنا، لأن هذا الحريق لما محروق هذا فرد شيء، هذا معلول يسموه معلول، لازم إلى علة، لازم أكو نار اللي أحرقته. هذا شيء طبيعي في وجود الإنسان، هذا ما يريد لتعليم. أنت تعرف أن حركة الإنسان في الوجود، حركة الإنسان في الحياة على أساس ذن البديهيتين، هاي البديهية وحدة، والثانية شنو؟ أن إذا كانت علة تامة يصدر منها المعلول. يعني شنو؟ يعني لنفرض الإنسان لما يريد مثلا يطبخ شيء، زين الطبخ بيش يصير؟ بالثلج؟ وما يصير بالثلج، لازم بالنار بالحرارة. زين الحرارة وحدي كافية؟ يعني لو فرضنا بين القدر مثلا وبين النار متر، نار أكو، طباخ أكو، لكنه القدر مخلي متر ذاك الصوب، يصير ما يصير؟ ليش؟ لأنه هذا أكو حاجب زمان، حاجب مكاني. يولا يم النار تماما يم، لكنه أنت مخلي لك فرد صخرة، مخلي لك فرد حاجز، فد مانع النار ما توصل إلى القدر، أما صار شغل. فإذا لازم ماكو فاصل لا مكاني ولا فاصل زماني ولا فاصل حاجز شيء يكون بين النار وبين القدر، حتى انت هاي العلة، علة نار، علة الإحراق، علة النضج، حتى ينضج هذا الشيء. هذا شيء عقلائي، هذا شيء من البديهيات الموجودة عند الإنسان. ذن الشيئين محركات للإنسان في الكون. شلون يعني محركات للإنسان في الكون؟ الآن مثلا بالنسبة إلى العلة يوجد منها المعلول، أنه يقول الإنسان إذا يريد مثلا يشتري له فرد شيء، يابا هو محتاج في بيته، محتاج لحم، محتاج خبز، محتاج شيء، قاعد هو ببيته ويتمنى، ما يصير. لازم يسبب المسببات مالته، يروح مثلا يدز واحد، يروح للجمعية، يروح للخباز، يروح لشيء يشتري ويجيب. يريد يصير مثلا شخصية بالمستقبل، مقدمات لازم يهيئها. يريد يصير عالم، لازم يروح يدرس يتفقه أو يروح للجامعة، هاي المقدمة. يريد يصير تاجر، يصير صاحب أموال، لازم المقدمات يسويها حتى يوصل إلى النتيجة، هذه قضية طبيعية. يريد يرتاح ببيت، لازم مقدمات البيت يسويها حتى يرتاح، هذا شيء. الشيء الثاني أنه إذا شاف فرد ظاهرة ما يقول هاي الظاهرة وحده صارت، ها هاي الظاهرة وحده صارت. إذا واحد ضربه بحجارة رأسا يلتفت، من جت الحجارة؟ ليش هاي اجت؟ يقول جاما انكسرت، من انكسرت؟ هذه تعرف شو السبب؟ هالتقدم البشري الهائل في هالعلوم الحديثة، هذه أغلبها من هاي. يعني مثلا الدكاترة اجوا، أطباء اجوا وشافوا فرد إنسان تمرض، من بعد ذلك واحد ثاني هم تمرض، ثالث هم تمرض، يجي هذا يما يتمرض، شنو هذا؟ يعاينون ماكو فرد شيء، لا أخذ منه، لا شرب منه، لا أخذ منديل منه، شنو هذا السبب؟ صاروا مجبورين أن يقول لك أكو فرد واسطة بين هذا المريض وبين هذا الصاحي السليم، نقل لك المرض إلى هذا. قاموا يدبرون الأمر تماما. هل الذي قالوا وصلوا إلى معرفة الميكروب أو الفيروس، وأن المرض ينتقل من المريض بواسطة هل الحيوانات الصغيرة، هل ميكروبات هذه؟ فقالوا إذا هالشكل فإحنا نجي، شوف إحنا نجي نسبب العلة للقضاء عليه. ولذلك استعملوا وسائل كيماوية وما شابه وأدوية وكذا للقضاء على هالميكروب هذا. إذن شوف الحركة اللي صارها الآن في الدنيا بصورة عامة، لما يشوفون فرد ظاهرة تصير هي يتابعوها ذول المكتشفين والمخترعين. شنو شغلهم ذول؟ 30 سنة بالمختبر مالته قاعد يركب هاي على ذيك، يركب ذيك على هاي، أديسون إيش قد اشتغل إلى أن وصل إلى سر الحياة، إلى أن وصل إلى سر الكهرباء، إلى أن وصل إلى الأشياء الأخرى. هاي الحركة اللي موجودة عنده. فإذا هالعقل هذا، هالقدرة اللي الله تعالى أنطاها للإنسان، توصل الإنسان إلى كثير من المعلومات عن طريق العقل، يتوصل الإنسان إلى الله تعالى. هسه أكو طريقة يسموها طريقة الصديقين. لاحظوا يا إخوان، طريقة الصديقين صعبة، مو طريقتي أنا وإنت. طريقة اللي يقول الإمام: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، أنت دليلي عليك وشفيعي إليك. هذا يقول لذاك الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له واحد سألني عن الله، قلت له إن الله تعالى أجل من أن يعرف بمخلوقاته، بل مخلوقاته تعرف به. صحيح هذا، لكن هذا حكي مو مالتي أنا وأنت، هذا حكي مال ذولاك اللي صاعدين إلى الرقي للكمال، واصلين إلى عظمة الله ومعرفة الله، لكن عادة الناس عن طريق الأثر تصل إلى المؤثر، ها؟ عن طريق الأثر تصل إلى المؤثر، يعني هالحوادث هالأشياء هالمخلوقات هالآيات اللي يشوفها عن طريقها يتوصل الإنسان إلى معرفة الله تعالى. وهذا طبعا بصورة بسيطة ذاك الأعرابي قاله، قال له شنو دليلك على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، على بساطة البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على ماذا؟ على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ وذيك المرأة اللي عندها دولاب سألوها كيف عرفت ربك؟ قالت بهالدولاب هذا. قال شلون دولاب يعرفك الله؟ قال نعم، شوفوا الآن أفر أفر أفر يفتح، لكن وخرت إيدي عنه وقف عن العمل. فإذا هالكون هذا مو متوقف، قاعد يشتغل هالكون ليل ونهار وبرق ورعد وما أدري صيف وشتاء، وشي يخلقون وشي يموتون، وآي الدنيا ماشي. هذا يعني ما كلها مدبر؟ ما عليها مدبر؟ هل آلة صغيرة أنا هذه كون أنا أفرها؟ هل كون هذا كله هيك واحدة قاعد يشتغل؟ لازم أكو إلى مدبر، لازم من يديره يدبره مكونه منشئه، لازم أكو. هذا اللي يسموه الفلاسفة يجون ينطوا فرد معنى فلسفي، الدليل الإني والدليل اللم، والخبصة هذه ابن سينا شكل وفارابي شكل ولا صدر الدين شكل إلى آخره، لكن هي بهالبساطة هذه ترى. ولذلك يقدر الإنسان يتعرف على الباري عز وجل عن طريق مخلوقاته. أنت شوف القرآن الكريم استعمل هالطريقة، لأن طريقة جماهيرية، طريقة شعبية، طريقة بسيطة، طريقة عامية، ما يريد لها عقد نفسية هواي. يجي الإنسان يشوف، ينظر الإنسان إلى مخلوقات الله، إلى هاي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. إيش قد آيات اللي قاعدة تمر على الاسم، يمر الإنسان عليها، من كل شيء يقدر الإنسان يتوصل إلى معرفة الله تعالى. انت شوف في القرآن الكريم تأكيد اكو على حشرات، نملة ونحلة، لكن تدري عن حياتنا ايش قد معقدة هذه؟ تدري اذا واحد يتمعن، هذا متر لينج العالم النمساوي قضى عمره لمعرفة الحشرات، هالرجل هذا وكاتب كتب، وعن طريق هالحشرات يقدر يتعرف الانسان على الله تعالى. هالحشرة الصغيرة هذه، هالنملة الصغيرة هذه شلون تشتغل بهالعالم؟ شلون تعمل هالعمل هذا الجبار؟ شلون دقيقة في أعمالها؟ زين، الإمام الصادق سلام الله عليه عنده كلام في توحيد المفضل يستدل على وجود الله بالنملة. إمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة عنده خطبة في النملة. لو فكروا في عظيم الخلق وجسيم القدرة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه. وبعدين انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدر. يتكلم الإمام عن طريق هالحشرة يصل إلى الله، وهاي طريقة دائما الأئمة ترى يستعملوها، النبي والأئمة. يجي ذاك الزنديق ذاك اليوم يسموه، ما يسموه شيوعي، يسموه زنديق يعني ملحد ما يعترف بالله، يجي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله دلني على معبودي. تقول معبود اللي دليني عليه لشو؟ يقول طفل أكو يمه بالبيت يلعب بيده بيضة، صاح له تعال تعال، أخذ البيضة قال له عاين زين، هذا حصن حصين، يعني هذا الاسم الفوق هذا القشر هذا حصن حصين، تحته شنو؟ تحته جلد رقيق. صدق جلد رقيق أكو تحت الاسم، تحته جلد رقيق. بعدين تحت الجلد الرقيق شنو أكو؟ ذهبة مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تمتزج بالفضة ولا الفضة يعني البياض والصفار يعني زين زين تنفلق عن مثل ألوان الطواوس، لا دخل فيها داخل مصلح فيخبر عن صلاحها ولا خرج منها خارج مفسد فيخبر عن فسادها، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. لابد كانت مثلا بيض الطاووس وشنو ألوان الطواويس. فهل ترى لهذا مدبرا؟ فكر شوية قال امدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عن هالطرق هذه يعني أنت شوف المفضل بن عمر رضوان الله عليه، هذا من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا قاعد كان قاعد بالمسجد واحد من ذول الملحدين أم قاعد قام يتحرش بالمفضل بن عمر بالنسبة إلى الاعتقادات. مفضل بن عمر يظهر ما أطاقه، حش علي ذاك التفت لقل لا هذه مو طريقة جعفر الصادق ولا طريقة تلامذته، إذا تلميذ الإمام الصادق كنت تتعلم منه الآداب. سكت بس إجا مغضب متألم إلى الإمام الصادق قال له هالشكل صارت لقضية. قال له زين أنت حضر روحك باشر تعال ساعة الفلانية وأنا أملي عليك أدلة للتوحيد. فقام يومية يجي والإمام يملي عليه أدلة التوحيد من الأشياء الطبيعية، هاي الأشياء الطبيعية الموجودة في الكون زين، وكشف الأسرار عن كثير من الأمور، مثلا اشتباهات اللي أكو لبعض العلماء خاصين بنظرية داروين، وعلى أنه الحيوانات هذه مشدودة بالمنطقة والأرض والتربة والمناخ اللي تعيش به زين. خوب ما خالف تقول مثلا الزرافة ليش هاقد طويلة صارت وليش ركبتها هاقد طويلة، يقول لأن هاي كانت تعيش في مكان اللي أكو زرع وتقدر تتناول، لكن بعد ذلك خلص الزرع فمجبورة تأخذ من الأشجار أوراق الأشجار زين، أكلت هذا اللي يمها خلص هذا بعد ورق صار فوق، صارت مجبورة هيتبد عنقها وطالت عنقها. لو هالشكل القضية كانت تجيب لك واحد هي جرجر عنقه معناه راح يصير طويل الحكي هذا، دول الإقصار كان خوش طريقة هذه لزمه من رجليه وراسه جره شوية يصير قصة طويل، شنو هاي حكي هذا فارغ. هذا كل حيوان يخلق بحسب البيئة اللي هو بيها، حيوان المائي مائي يخلق، انت شوف بالتلفزيون تشوف احيانا الصور وبعض الافلام ماكو هاي سلحفات وغير ذلك، هذا البيض يتفقس طلع هذا الحيوان يركض ما راح منه ركض للماء بعدها كبرت كتكوت، هذا يركض للماء اش علمه انه هنا شغله ويا الماء، هذا مخلوق هالشكل واصلا نزعه داخليه اكو مثل الطفل الذي يبكم شو معرفه على انه يلتقم ثدي امه، شلون يمص متعلم شلون يمص كون يلتقم هذا الثدي، وشلون الله تعالى هيأ له الثدي قبل ما يولد هيأ له الثدي المعمل هذا وهيأ له الحليب، بس با يطلع انقطع رزقه من الداخل صار له رزق من الخارج، هذه مو تدل على الله يعني شو يريد الانسان بعد مو عنده عقل، اقل شيء يخبصون به اقل شيء اذا سووا خبصوا السماوات والارض الله البشر وين وصل كذا شنو الخبصه. شوف هذه آيات الله، حشرة من الحشرات إذا تدرسها دراسة واقعية تصل بها إلى الله، من طريقها تصل إلى الله تعالى. وردة هاي الأرض مو هاي نمر عليها، هاي آيات الله نمر عليها ونحن معرضون، بالله عليك تعال إلى أرض هاي الأرض الغبرة اللي ما بيها شنو، هاي الأرض شنو بيها، هاي الأرض تعاين ليها، إذا تريد أوراد تطلع لك أوراد، بس كون واحد فلاح زين يفتهم مو ما يعرف يفتهم شلون يستخدم أسمدة وشلون يزرعون الورد يطلع لك أصلا روضة غناء زين، هالبياض والحمار والصفار والحلا والنزاكة والريحة الطيبة هاي من الأرض، هاي الزام لك ترابة شوية شو بيها ريحة شنو، هاي هل بيها لون هذه شنو شلون طلعت هاي، تجي إلى قطعة أرض فستان هنا شجرة تفاح، هناك شجرة ليمون، هناك شجرة برتقال، نفس الأرض، واحد حامض، واحد حلو، واحد نص ونص، واحد أحمر، واحد أبيض، واحد أصفر، واحد طويل، واحد قصير، شنو هذا؟ لا يدل على الله. يعني شو يريد الله سبحانه وتعالى بعد؟ شي خلينا، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنت تعرف عظمة الباري عز وجل شلون؟ أنت تعرف عظمة الباري عز وجل شلون؟ تعرف عظمة الباري عز وجل في كل المخلوقات. هو الإنسان إذا عرف من عرف نفسه فقد عرف رب. أنت شوف الأطباء شي ذكرون بالعين، هاي العين، هاي العين، هذول اللي مبتلين بضعف العين وكون هاي يلبس نظارة وهي ينظف هاي شيء، شوف هاي العين هذه اللي على طول تشتغل، إذا عينه سالمة، إذا يريد عين بعيد يعين بعيد، إذا يريد عين قريب يعين قريب، وعلى طول الجفون تمسح وأكو رطوبة على طول تمسح، بينما هذا نظارات مبتلي به كل ساعة ومسح به والبس ما أدري النظارات تقرأ، البس نظارات بعيدة وهكذا. هالشيء هذا الذي شيء شوية لحم وشوية أعصابها، شنو بيها؟ شلون يعاين الإنسان السماوات والأراضين؟ شلون دقة في مخلوقات الله تعالى؟ يلي يقرأ الإنسان كتب الطبيعية، العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان. الله يتجلى في عصر العلم، مادة 30-40 عالم أمريكي كاتبين هذا الكتاب، وكل عن طريق علمه وتخصصه وصل إلى الله تعالى، وصل إلى الله تعالى. مثلا واحد من عندهم من جملة الأشياء اللي يذكرها يقول عن طريق الماء، هذا الماء، الماء شلون الماء يوصل إلى الإنسان؟ أنت شوف، أولا البشرية بحاجة إلى الماء، أشجار بحاجة إلى الماء، حيوانات بحاجة إلى الماء، الله تعالى خلالك الماء ثلاثة أرباع الأرض، حتى خاف ذول المحتكرين يحتكرون الماء، خلى ماء كثير جدا. زين، هذا واحد. من جهة ثانية الحيوانات المائية، حيوانات تشتغل تعيش بالماء. زين، أكو مناطق باردة كلش، هسا الأماكن اللي القطب الشمالي والجنوبي خلي عنك، لكن تعال إلى بقية الأماكن، أكو أماكن باردة أيضا غير ذيك، مو ذاك الشكل. زين، هاي الحيوانات المائية إذا لاحظني، زين، إذا هذا السائل على القاعدة العامة أن كل سائل لما يجمد شي يصير أجزاء تتماسك، إذا أجزاء تماسكت يصير أصغر يتقلص، إذا تقلص يصير ثقيل، إذا صار ثقيل شي يصير؟ إذا تخليه فوق الماء ينزل جوه. هذا الحجر ليش؟ لأن أجزاء متماسكة. ليش ينزل؟ ليش الخشب ما ينزل؟ لأن أجزاء متباعدة، إذا تخلي فالجهاز مجهر تشوف. زين، فإذا كان هالشكل وعلى نظرية قاعدة أرشميدس اللي إذا شيء ثقيل معناه ينزل، إذا لا يأخذ سعة أكثر يبقى يطوف، سوالك البواخر وسوالك على هالقاعدة. زين، بالله عليك، هذا الطبقات العليا من الماء في المناطق الباردة كنت تجمد، وإذا جمدت على هالقاعدة هذه نمشي معناه تتقلص، وإذا تقلصت تثقل، وإذا ذقلت تنزل جوه، وشي طبقة العليا نزلت جوه، خلاف ساعتين الطبقة الثانية أيضا نزلت جوه، ثالثا خلاف ساعة ونزلت الطبقة الرابعة، وهكذا معناه البحر كله صار منجمد وتجمد. إذا تجمد يعني الحيوانات المائية كلها ماتت، حيوانات المائية ماتت، لأن وين تعيش؟ تريد تسبح في الماء، تريد تعيش بالماء. فشوف الله سبحانه وتعالى من حكمته شنو مسوي، هاي الماء عن خلافا لقاعدة السوائل، إذا برد الماء وإذا صار ثلج معناه ينفش، يعني شو يصير؟ يعني ياخذ ساعة أكثر. أنت لاحظ مثلا في إناء خلي بيه ماء أو غرشة أو ما شابه، املي الماء للرأس، لما تخليه مثلا فريزر بعد ذلك من يجمد تشوفه طالع برا. ليش بعض الأماكن ذن الأنابيب بيبات مالتهم الطق؟ لأنه تجمد وهذا يسع، يريد له مكان أوسع، أوسع من الماء، ولذلك يأثر عليه من على البيبات الطق زين، فيفلق تنفجر. فإذا صارت خفيفة يا سبحان الله، إذا صارت خفيفة هاي قطع الثلج تبقى مطوفة فوق ما تنزل، وإذا بقيت مطوفة فوق يعني شنو؟ يعني جواها الماء محفوظ، هم يحافظ على حرارته، وهم الحيوانات تسبح الحيوانات المائية هنا ولا يصيبها أذى. هذه حكمة إلهية، أشياء بسيطة اللي نشوفها إحنا. حتى هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنت تعرف إذا ماكو رطوبة في الجو حتى الأماكن اليابسة بناك ما بيها رطوبة، بيها رطوبة لكن نسبتها أقل. إذا ماكو رطوبة أبدا هاي الشمس تحرق الأول والتالي، لكنه هالرطوبة هاي اللي موجودة الله سبحانه وتعالى يوفرها. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه إذا واحد عنده عقل وعنده هاي البديهية لكل معلول علة، هذا الشيء وحده ما مخلوق، الماء ما خلق روحه بروحه، ولا هاي الأشجار ولا الإنسان ولا الوجود ولا ما شابه ذلك، يستدل بهذا كله على وجود الواحد القهار سبحان الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لكن مشكلة هذا العقل الجبار أحيانا يصير أسير تحت يده من الأمير مالته، يقول أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. هوى النفس، هوى النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله يعني شنو؟ معبودة، يعني اللي يامره وينهى يطيعه شنو؟ هوى، هوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ليش؟ هوى النفس، هوى النفس، يريد يملك بالظلم، يريد يأخذ بالظلم، يريد يعيش على أكتاف الآخرين بواسطة الهوى وطاعة النفس الأمارة بالسوء وطاعة الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، تعبدوا يعني تطيعوا، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أخر قشور الآخرين، خدع الآخرين. أنتوا ليش ما تفكروا؟ ليش الإمام الصادق يقول صلوات الله وسلامه عليه: العقل، عقل السليم الصحيح، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عقل الصحيح يدلك على الله، عقل الصحيح يقول لك توازن. انت لاحظ توازن عندك عقل يولا؟ انت تريد تعيش لك يومين بالدنيا من حلال الله تعالى موفر لك الأشياء، عن طريق الحرام ليش تريد تأكل؟ عن طريق الحرام ليش تريد تعيش؟ زين، على أكتاف الناس وقتل الناس وقتل الأبرياء ليش تعيش؟ ثم باكر شنو تسوي أنت؟ لا خير في لذة من بعدها نار. أكو عندك ضمان؟ أكو عندك شفيع؟ أكو واحد عندك يدافع عنك بذاك اليوم؟ ليش؟ شنو المبرر أن تظلم؟ شنو المبرر أن تقتل؟ شنو المبرر أن تعصي؟ شنو المبرر؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للواحد منكر هذا للمعاد، يقول له: شوف، إذا كان الأمر كما تقولون وليس كما تقولون فقد نجونا ونجوت، وإذا كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت. أنت فكر، إذا مثل ما أنت تقول ماكو آخرة، بالله عليك المؤمن شنو خاسر هسه؟ شنو خاسر؟ فد يومين بالدنيا عاش نزيه نظيف عفيف طاهر شريف زين، ياخذ اللي يستفيد من طيبات ما رزقه الله بالطرق الحلال زين. شنو اللي خسر لو فرضنا ماكو آخر؟ ولو فرضنا أكو آخرة وهو كما نقول، أنت شو تسوي ذاك اليوم؟ ترجع للدنيا؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي، أما متأكد أن يعمل صالح، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. شو تسوي ذاك اليوم؟ ممكن ترجع، ممكن تتلافى شغلك. أخر إنسان العاقل يقول له يا أبا ذني طريقة، تريد توصل إلى الهدف ذني طريقة، هذا الطريق 100% سالم كل شيء ما بي، لكن هذا الطريق الثاني يا أخي حتى لو طفل يجي يقول له، طفل لو فرد واحد معتوه يجي يقول له، يقول له يا أبا ترى هذا الطريق أكو به خطر، يصير بقلبه شيء، ما يصير بقلبه شيء، يصير بقلبه شيء، فيقول لك أحسن كل شيء هذا الطريق السالم أنا أمشي به، وذاك الطريق أتركه بشيء يوم ما بي خطر، شو خصني بي؟ إذا بي خطر خوانا الحمد لله تحذرته، وإذا ما بي خطر، وإذا ما بي خطر هم أنا ما خسران شيء لأن أنا مشيت بهذا الطريق الصحيح. يا أخي حساب معادلات. لكن شو تسوي للنفس الأمارة بالسوء؟ هو أكو عنده شيء، لأنه الشيطان إذا تلبس بالإنسان ماكو، من عشق شيئا أعشى بصره، إذا عشق الدنيا بعد ما يشوف شيء، فوالله ما أدري وإني لحائر. ليش حائر؟ ليش حائر؟ ليش حائر؟ لأن ما عندك إيمان، إيمان صحيح، من وإلا الإنسان يصير في طريقين، يقول له هذا حرام هذا حلال، شو تقول؟ ما يريد له شيء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قالوا له يو سجن يو ذن النساء ترتكب الحرام وياه، رأسا ما قال إيه خل أفكر ما أدري شنو والله اشتهيهن أحبهن، قال ربي السجن أحب إلي، حب إلي، هذا إيمان العميق. يو أنت لا ما عندك إيمان أصلا روح بعد لا تقول حائر، بس هذا عنده شوية إيمان ومنا يشوف الدنيا ويريد ملك الري، الله شلون حلو لما يركب الفرسة، وشلون ذولا صفين واقفين له ويصفقوا له، وشلون لما يجي السيد الرئيس، وشلون لما يجي فلان وما ادري شنو والي ابن زياد ما ادري شنو على الري، هالخرابيط هذه تخلي والله ما ادري واني لحائر، افكر في امري على خطرين، اترك ملك الري والري بنيتي، عجيب ميت على برك، كانه اذا ملك الري ما انطى بعد يموت، زقنبوت يصيبك يا كلب يا حقير. يعني إذا ما صار ملك الري بيدك كان الناس يوم ملوك يصير يوم ولاة تصير يوم لا تموت، تموت جوع، منو حالتك زينة، روح إنسان تاجر طيب يوم شاغول يوم موظف، على كل حال امشي بطريقك خلصت. ومنو اللي يقول، منو اللي ينطاك ضمان؟ رسول الله، الله، منو اللي ينطاك ضمان أن ابن زياد الفاسق الفاجر هذا الذي يغدر بالآخرين، هذا اللي يسحق ضميره يقتل الحسين، هذا يوفي لك باكر؟ وفي إليك؟ شقد الإنسان أرعن يصير، شقد أرعن يصير لك، منو ابن زياد؟ منو هو 50 غدرة يغدر وبالفعل ما حصل شيء منه؟ أترك ملك الري والري بنيتي، الله بنيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني؟ شوف شوف التأرجح اللي بقلبك، نفس اللوامة تتحرك منه، نفس الأمارة تتحرك منه، صراع شديدا، حسين ابن عمي شلون هذا؟ والحوادث جمته ولكن ريف لي في الريم قرة عيني. زين هاي منا، أنا قرابتي هذا وهذا من قريش وأكو عندنا ما أدري رحمية شيء والناس تعاتبني، خلي على حساب الملك ما يهم، لكن شلون ندبرها باكر؟ خبا خلص هذا بالدنيا هذا. يقولون إن الله خالق جنة ونار، شوف أنت، شوف سبحان الله، هذا الإنسان لما يريد يدخل بالحرام هالشكل يصير، وإلا أنت شوف سعد، ترى عمر بن سعد ما معروف على أنه كان فاسق فاجر قبل ما قضية كربلاء أبدا، شراب خمر ما يصلي، لا لا يصلي ويصوم وكذا، لكن بعد الامتحان بعد ما جاء ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون، هذه ساعة الامتحان تجي. لو سأل واحد قبل قضية كربلاء شو تقول أنت؟ أكو آخرة؟ يقول حتما. شنو الدليل؟ 50 دليل يجيب على الآخر. لكن هسا صراع صار عنده. يقولون إن الله خالق. يقولون، شايف أنت؟ يقولون هم مو صدق أكو. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين. شلون ندبرها؟ قام يرد نفسه. شوف هذا خداع الشيطان، خداع الإنسان لنفسه. الشيطان يخدر يا ماكو يمنيهم. القرآن الكريم يقول الشيطان يمني، يمني النفس. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. خلقت للحسين وصير ملك الرأي، بعدين أتوب إلهي اغفر لي، قتلت الحسين وانتهت القضية. يقول هذا، هذا إذا صدقوا. وإن كذبوا، عجيب أنت شو وقت تعرف صدقوا يو كذبوا؟ في الدنيا يو بالآخر. زين إذا رحت للآخر بعد توبة أكو هناك؟ شلون هذا قاعد يخدع نفسه ويقشمر الروح؟ هذا هسه افتهمنا واحد يقشمر الآخرين، يخدع الآخرين، هذا يخدع نفسه، هذا قاعد يضحك على روحه ما بيلتفت الروح. فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، التوبة شو وقت ترد؟ إذا جاء الموت بعد توبة ما تنقبل. وإن كذبوا، شلون كذبوا؟ مين إيش تعرف على أن كذبوا؟ بعدين تفكر يعني دليل يجي يتروح للآخرة تشوف ماكو شيء. وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. كلش لو كانت الدنيا هالشكل كل واحد اللي يظلم الآخرين يحصل، أعظم يحصلون، والحساب بعدين، اللي يأكل العنز يطلع الدباب بعدين. لكن بعضهم ما يحصلون. ابن زياد ما وفى له بعد قتل الحسين عليه السلام، رأسا من إجا يريد العهد مالت من؟ مالت ملك الرأي. هو التفت له قال له أول انطيني الرسالة اللي دزيت لك إياها. رسالة دزيت يا رسالة، هاي رسالة اللي بيها رسالة رسمية، هذه اللي إجا دزها إلى بيد الشمر إلى عمر بن سعد يوم العاشر، يوم التاسع من محرم اللي جابها. فإن أنت قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهر إلى آخره، ينطي أمر بقتل الحسين، قتل من معه إذا لم يستجيبوا له. شي يريد يسوي؟ شوف المجرم شي يريد يسوي، يريد يأخذ الرسالة منه وبعدين يقول احنا ما أمرناه بقتل الحسين، كذاب هذا، جيبوا ملعون الوالدين قتله، انتهت القضية. هم يدزون واحد يقتل كندي، جون كندي، بعدين يدزون واحد يقتل القاتل، انتهت القضية. هذه دائما سياسيين بعض سووها هالشكل، سووها. لكن هذا سند عنده، قال له ما أعطيك، ما موجود، ضايع، ما أدري شنو. بعدين بالمرة الأخيرة قال له يو تجيبه يو ترى أعاقبك، وهذا ملك الريهم ماكو. إذا ما تجيبه قال له أرسلته إلى مكة ليقرأ على عجائز قريش، لأن عجائز قريش قاعد تنتقدني، تقول سعد بن أبي وقاص قرشي، انت عمر بن سعد قرشي، حسين هم قرشي، على اقل تقدير انتوا اولاد ولايه وحده، انتوا من قريش، هذا بطن وذاك بطن، ليش تقتل الحسين؟ مو عيب عليك انت تصير عميل لابن زياد الحقير؟ انت ابن سادس المسلمين، ابن رجل من رجال الشورى. ثم يقول له لابن زياد، قل له والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة، نصحتك يعني بذلت جهدي فيما أمرتني، هذا مو نصيحة يعني يطلع إلى جادة الصواب، لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو قدمتها لأبي سعد لكنت قد أديت حق أبوته. وراح وراح وراح إلى يومك هذا، أصيب بالماليخوليا مثل ما يقولون، أثر نفسي من قتل الحسين، الناس تلعنة ولعنة الأبد عليه، دنيا هم ما حصلها. فقام شي يسوي؟ يقولون أيام الأولى كان شوية صاحي، لكن بعدين صارت الثورة، ثورة المختار رضوان الله عليه، والله سبحانه وتعالى انتقم من قتلة الحسين على يد هذا العبد الصالح. 18,000 واحد قتلوا، 18,000 واحد حرقهم حرق، لأن ذولا مو ناس، مو ناس واحد يعاملهم معاملة طيبة، ولذلك ابن مختار ترى ذكي جدا، ما ربط نفسه بالإمام زين العابدين، هو محب للإمام زين العابدين، ربط نفسه بمحمد بن الحنفية، لأن محمد بن الحنفية ما عنده الاحتياطات اللي عند الإمام، جيب للشمر وقعده ويواش وما أدري السكين أحدها ونقط لماي، هذول كلاب، ذول اللي كنت لزبك حرقة، ذول ما خلوا على أهل البيت حال، ما خلوا على أهل البيت حال، هذا اللي يقتل الطفل الرضيع هذا تعامل معاملة أوادم. مختار لزم لك ذولة، قطع ايديه وقطع رأسه وقطع ما أدري شنو، ذب بماي الحار وذب ما أدري بالدهن المغلي وخلي يصير باشا وهكذا، وهذا اللي ينفعه، وهذا اللي ينفعه، لأنه ذول الحقراء الكلاب ينفعهم هيك إنسان قاسي. لو مقابل معاوية كان فد واحد قاسي كان يراوي نجوم الظهر، لكن مقابل الإمام أمير المؤمنين محتاط معصوم، وين ينفع هذا الحكي هذا؟ مختارهم ما خلى اسمه، كان يجي يقعد يمه وشخصية احترمه، بعد قاعد يحفر له حفيرة. زين هو هم أصيب بالفد مرض هستيريا، فد مرض فكري، مرض روحي، لأن يقول مخلي فراشة، فارش فراشة بالحوش، ساحة الحوش، ينام لساعة ساعتين يضوج، لأن كل شيء ماكو، خيالاته هذه كلها راحت، كان يفكر الآن بالري وشلون الناس تحترمه وكذا ويامر وينهس، كل شيء ماكو، حتى موظف بسيطا ما خلوا، فينام لساعة يقوم يفتار منها يرجع مرة ثانية وهكذا وهكذا. المختار انطى مجال ابن حفص شخصية كان يخليه عنده، لكن بعد ما منطي خبر عنه. زين حسب الشر شاب ذولا قاموا واحد واحد قاموا يلقطهم المختار، قال لك يجيني يوم، يقول فد ليلة ركب على ناقته وعلى أساس يشرد من المنطقة من الكوم، ليش سبحان الله نام على الناقة، افترت افترت الناقة بيرجعته للحوش، الصبح قام شاف بالباب، قال له المختار، قال له ترى هذا شرد، قال لا وين يروح المطلوب منه، دعاء الحسين وراءه، ذبحك الله على فراشك، ما يقول على مكان بعيد، على فراشك لازم نذبح على فراشك، ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك. وصدوق دز جماعته اجوا ليه هو على فراشه ذبحوه، ذبحوه جابوا راس المنحوس جابوه الى المختار رضوان الله عليه. حفص ابنه قاعد بصف، التفت له قال له تعرف صاحب هذا الرأس؟ قال نعم أبي كذا، لا خير في الحياة من بعد، قال له ومن يخليك تبقى من بعد حتى خير وشر بالحياة، ضربوا رأسه، ضربوا رأسه خلوه بصف أبو رأس هالكلب هذا ورأس ولدي، لأن هذا هم مجرم، كان هو هذا من مجرم الحرب حفص ابنه، واحد من المؤمنين قاعد قال الحمد لله رب العالمين، الله تعالى أخذ بثار الحسين وثار ولده. شلون؟ قال هذا رأس عمر بن سعد برأس الحسين، هذا بدار رأس الحسين ورأس علي، هذا الرأس حفص برأس علي الأكبر. يقول لما سمع المختار أجهش بالبكاء، قال له أرعن رأس عمر بن سعد برأس الحسين، والله لو قتلت الناس كلهم لو شاركوا في قتال الحسين وقتله لما وفوا أنمل من أنامل الحسين، لك شنو هالرجس الخبيث هذا برأس الحسين، يو هذا برأس حفص برأس علي الأكبر، هذا برأس شبيه رسول الله، لا والله ما يسوى ما يخس، آه من آهات الحسين على ولده علي الأكبر، آه آه ما يبرد لك، آه من آهات الحسين على ولده علي الأكبر لما رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا. يقول لبني علي على الدنيا بعدك العفا، ايش سوى بقلب الحسين، زرف قلب الحسين عليه السلام. يقول لبني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. شوف هذا الإنسان البطل اللي عادة إذا واحد شهيد هو يشيله، هو يشيل الحسين، في علي الأكبر ما قدر يسوي شيء. اجتمع بنو هاشم، أنا شوف كم حركة اللي صارت، من نانا اجت الحوراء زينب تريد توخر عن ولده علي الأكبر، خاف يموت يهلك عند ولده علي. كم والد بوالد اللي صف ابنهم ماتوا، أكو هواية اللي ماتوا بصف ابنهم. خرجت شابكة 10 أصابع على رأسها تنادي وولداه وعليا وابن أخياه. سمعها الحسين تحركت غيرته. اليوم نتبارك باسم علي الأكبر شبيه رسول الله. يقول أقبل الحسين إليها: أخي زينب لا تشمتي بنا الأعداء. معودة لا تصيحين، لا تشمتي بنا الأعداء، خلي مصيبتنا بقلوبنا، احنا حرقتنا بقلوبنا خليها. تقول له: يا حسين يا حسين وين ابنك تقنطر، يا حسين وين ابنك تقنطر، دليني خويا على المشكر. أنا شفت المهور، مر على الأكبر يعني، شفت المهور والقلب فرفر، خال السرج بعنانا يعثر، يا بأخافا علي ذبة والتعور. يقلها يقلها ودمع العين حدر: ايش اقلك يا زينب رايا يا حلك بايا يا شافة والنبي الشابج علي رايح، علي راح جذب حسرة وصفق راح على رايح، على راح قام وصاح: يا زينب قولوا يا علي راح، علي راح ويا ظلمت الدنيا علي، اي خويا ظلمت الدنيا يا يا يا علي يا يا يا يا يا. عاد يقول بنو هاي الحركة الأولى لزينب، الحركة الثانية من بني هاشم، لأن أول هاشمي قتل علي الأكبر، رادوا شوية يأمنون على الحسين، يسلون الحسين. يقول رأسا هب الجماعة بنو هاشم ولين إلى الميدان. الساعة 16 17 1 دولة طوقوا الحسين عليه السلام. يعني يقولوا له: أبو علي إذا ولدك واحد راح إحنا أولادك، نحن في مكان ولدك علي الأكبر، إحنا بمكان أبو علي، لا تتأذى على ولدك علي. عاد الحسين التفت إليهم قال: احملوا أخاكم، أنا ما أقدر أشيله، أنتوا شيلوا. يقول إجوا ليه يشيلوا؟ ما قدروا يشيلوا، لأن مقطع، يقول مقطع إربا إربا، يعني إذا يشيلون رجلة تجي رجلة بيده، إذا يشيلوا يلزموا من إيده إيده تجي بيدهم. فاشتووا لجابوا يقولون بارية أو حصيرة، خلوها على جسم لفة والأعضاء المقطعة. وشوف دول بنو هاشم شايلين الجثمان من أطراف الحصيرة هاي، جابوا وين؟ جابوا هدية إلى أمه، إلى أمه ليلى، إلى عمته زينب. خلوه بالمخيم والحسين يمشي وراهم ويبكي، خلوه بالمخيم، جلس الحسين عند رأسه وهو يبكي: يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني يا صواب الجات لك وين، اي انا والدك عد رايا يا يا سك حسين. وإذا بزينب أقبلت: أخي أبا عبد الله قم واخرج من المخيم. ليش خويا؟ النساء يريدن أن يدخلن ويبكين على علي الأكبر. يهابنك أبو علي، أنت قاعد وهن يصرخن ويبكن، اطلع أنت من المخيم حتى هن يجن. قال: لا يا أخي، ابكين وأنا أبكي معكم، كل احنا مشتركين بالمصيبة. دخلنا إلى الخيمة، حطنا بشباب علي الأكبر، بعلي الأكبر الشاب شبيه رسول الله. يا بحل درع حل درع حلوة يا الجهام، وعد لي على راسي يا العمام، شوفيه برجوة يا السلام. تقول له: حليت له درعه يا هلام، وانا ما لقيت للطيبه يا علام.